كتاب الإمارة من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحب أن نضع بين يدي هذا الدرس جملة من الفقرات التي تكون بمثابة التوطئة والتمهيد للدخول إلى هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح الكتب الحديثية بعد صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. في الفقرة الأولى نذكر شيئا عن مسألة ولاية الأمر بإجمال وبيان ما وقع فيها من الإفراط والتفريط، فنقول إن موضوع الولاية أو الإمارة أو الحكم موضوع أوضحته النصوص بحمد الله عز وجل غاية الإيضاح، وبيّنت ما الذي يجب على من جعل الله هذه الأمانة في أعناقهم، وبيّنت ما الذي يجب لهم من جهة رعيتهم، ولكن ما كل أحد يقوم بما أوجبته النصوص ويخضع لها، ولذا كثر الهوى في هذه المسألة كثرة شديدة وتفاوتت فيها وجهات الناس تفاوتا عجيبا للغاية. ووجه العجب من هذا التفاوت أن موضوع ولاية الأمر في النصوص يعد من أوضح الموضوعات وأيسرها، ومع هذا الوضوح واليسر الوارد فيه إلا أن خلافات الناس فيه جعلته كأنه موضوع عسر يصعب فهمه إلا بكلفة شديدة، مع أنه على الضد من ذلك تماما، فالموضوع غاية في الوضوح واليسر بحمد الله ومنته. وينبغي أن نؤصل هاهنا قاعدة كبيرة جدا لطالب العلم تتعلق بسائر مسائل الاعتقاد، وهي أن هذه المسائل من فضل الله عز وجل ومنته من حيث تقرير النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي على جانب من الوضوح لا يخفى، فمن طلب الهداية في هذه النصوص وجدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس من الفتاوى قد بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة وتكلم بالكلام الذي يفهم عنه وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم تدبر ذلك الخطاب واعتقاد موجبه، فأمور الاعتقاد بحمد الله واضحة لمن سلك الطريق الصحيح في فهمها. فإذا سلك طريقا مخالفا للطريق النبوي الذي كان عليه سلف هذه الأمة فسيصعب عليه اليسير ويتعذر عليه الممكن ويتحير حيث وجود الهدى. واعتبر هذا بما يأتي، إذا وجدت اثنين يتخاصمان في مسألة سواء أكانت ولاية الأمر أو غيرها، فإنك لو سألتهما أن يربطا ما قالاه ونسباه للشرع أن يربطاه بالنصوص وبكلام السلف، ففي أحيان كثيرة ستجدهما لا يتمكنان من ذلك، لأنهما يخبصان في أمر لا يحسنانه ويختلفان فيما لم يحيط به علما، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا تجد الرجلين يتخاصمان في إطلاق ألفاظ ونفيها، وإذا سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله. ومما يحز في النفس أن النقاش حول هذه المسألة، مسألة ولاية الأمر، وكذا ما تفرع عنها من مسائل وما بني حولها من مواقف، قد اشتغل به أناس عن واجبات عينية يلزمهم الإحاطة بها لأنها من فروض الأعيان التي توجه الخطاب الشرعي فيها لكل أحد ليقيمه في عبادته، كطريقة الوضوء وكيفية أداء الصلاة والواجب عليه في أمواله من جهة الزكاة، وكذا حجه وعمرته، إضافة إلى طريق البيع والشراء الذي يتعاطاه، ما الوجه الشرعي الصحيح لما يبيعه أو يشتريه حتى يسلم من المعاملات المحرمة كالمعاملات الربوية الظاهرة أو الخفية، إلى غير ذلك من الأحكام التي يلزم المكلف القيام بها كما أوجب الله. فاشتغل كثير من الناس عن هذه الأمور الواجبة بخصوصهم في مسائل الولاية، بمسائل الولاية التي قلنا إنها من حيث أصلها واضحة جلية في الكتاب والسنة، إلا أن النقاشات الجانبية في مسائلها ولا سيما النوازل التي يترتب عليها اتخاذ مواقف محددة مما ينبغي عدم الخوض فيه والجرأة على دعوة الناس إليه إلا لمن كان على بصيرة من الأمر ممن علم تفاصيل أحكام الشرع فيها وقليل ما هم. وقد كان الإمام المزني رحمة الله تعالى عليه صاحب الإمام الشافعي عليه الرحمة ممن خاض في مسائل فيها تكلف ما لا علم للناس به، فلما قدم الشافعي جاء المزني وسأل الشافعي عن بعضها فلم يجبه الشافعي بل سأله عن مسألة من مسائل الطهارة فأخطأ المزني الجواب، ففرع الشافعي السؤال تفريعا يتناول مسألة أخرى فأخطأ، ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، فأخطأ في المسائل الخمس كلها. فقال الشافعي: واسمع كلام الإمام، شيء أوجبه الله عليك في اليوم خمس مرات تترك تعلمه وتتكلف علم هذا؟ فلزم المزني بعد ذلك الإمام الشافعي حتى صار من أنبل أصحابه وأشهرهم، واختصر علمه في مختصره المعروف وما أشبه الليلة بالبارحة. فكثير من الخائضين في مسائل الولاية اليوم هم على الحال الأول الذي كان عليه المزني قبل أن يلقى هذا الإمام الجليل من أئمة السنة أبي عبد الله الشافعي. فلما انتفع المزني بتوجيه هذا العالم لم يعد المزني مجرد طالب علم عادي، بل كان من أئمة الإسلام الكبار الذين ضبطوا مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام، لأنهم أتوا البيوت من أبوابها وتعلموا العلم من طريقه السليم. وصار لهذا الإمام المزني كشيخه الشافعي رحمهما الله، صار له لسان صدق، فالأمة تترحم على المزني إلى اليوم بعد أكثر من 1000 سنة من وفاته رحمه الله تعالى. وما ذاك إلا لأنه أخذ بتوجيه هذا الإمام السني الإمام الشافعي وسلك طريق العلم الذي جعله الله نورا يهتدى به في دياجير الظلم وعظائم الفتن. فحري بالحريص على دينه أن يتقي الله وأن يجتنب القول على ربه بلا علم، سواء في هذه المسألة مسألة ولاية الأمر أو غيرها، وأن يتعلم علمها من خلال النصوص الشرعية ومنهج السلف، وهو ما نرجو الله أن يكون هذا الدرس سبيلا من سبل تعلمها. فقد تعمدنا أن ندرس هذا الموضوع العظيم من خلال النصوص نفسها، وفي أصح كتاب من كتب الحديث بعد البخاري، عسى الله أن يجعل ذلك سبيلا من سبل لزوم منهج أهل السنة الوسطي فيها. أيها الإخوة الكرام، هذه المسألة مسألة ولاية الأمر نالها أمران شديدان. الأمر الأول التحفز الشديد عند بعض الناس والحساسية المفرطة والتوجس المريب عند مجرد ذكر موضوع ولاية الأمر، فأضحت المسارعة إلى اتهام المتحدث فيها سنة متبعة لدى أهل العجلة حتى قبل أن يتم المتحدث حديثه وينظر هل ما قاله حق أو باطل. ولذا كثرت التهم الحاضرة في الذهن التي قد تخرج السنية عن السنة بسبب الخصام حول هذه المسألة. وصحب ذلك سيل من التنابز بالألقاب داخل محيط المنسوبين إلى السنة، مع أمر لا يختلف أهل العلم في حرمته، وهو الحكم القاطع على نية المتحدث بأن مراده الحقيقي أن يصل إلى أمور رديئة يبطنها خلف كل كلام حسن يظهره ويمضي فيه على قول أهل السنة، مع أن هذا حكم على غيب لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. وإنما ألزمنا الله تعالى أن نتعامل مع الناس بحسب الظاهر منهم، لا يختلف علماء المسلمين وقضاتهم في هذا عبر القرون كلها. وقد قال عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. فهذا قول الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي جعل الله الحق على لسانه، وهو مما يعده بعض الناس اليوم بكل أسف نوع سذاجة، إذ الواجب في نظرهم تجاوز هذه القاعدة الشرعية إلى ما يتوهمونه هم من الظنون بالناس. ومما زاد الأمر تفاقما أن أقحم في الخوض في هذه المسألة شباب صغار كان الواجب أن تصرف هممهم إلى حفظ النصوص مع التفقه فيها، بدلا من أن يدخلوا في معمعة هذا الصراع الذي بث الفرقة بينهم وبغضهم لبعضهم مع ما هم فيه من قلة البصيرة وضعف العلم والتجربة واندفاع الشباب. الأمر الثاني الذي قد نال هذه المسألة هو الإفراط والتفريط فيها، وهو أمر قديم جدا في الناس، فقد كان جانب التفريط في ولاية الأمر ولزوم الطاعة سنة معروفة في العرب منذ الجاهلية، كما نبه على ذلك الإمام الشافعي في الرسالة حين بيّن أن قريشا ومن حولهم كانوا يتمنعون عن أن يتولى عليهم أحد، فلذا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب أن يطيعوا أمراءه ولا يخالفوهم، فكانت خصلة التمنع على الولاة على الولاية خصلة من خصال الجاهلية الموجودة عند العرب، لذا لم يوجد داخل جزيرة العرب دولة ذات تنظيم سياسي قبل الإسلام، لأنهم لا يعرفون أمر الولاية ولا يطيعون، وإنما نشأت دول في أطراف الجزيرة كالغساسنة والمناذرة وكذا دول في جهة اليمن، أما ما سوى ذلك فكانت الفوضى هي السائدة في بلاد العرب حتى جاء الله بالإسلام. وقد جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في خصال أهل الجاهلية الخصلة الثالثة، وهي أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، وأن السمع والطاعة له ذل ومهانة. قال: فخالفهم صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه المسألة مع المسألتين قبلها وهما الشرك في العبادة والتفرق في الدين لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسببها أو بسبب بعضها. فهذا ما يتعلق بجانب التفريط في مسألة الولاية الذي علمنا أن أصله أنه خصلة من خصال الجاهلية. أما الإفراط والمبالغة في أمر الطاعة فقد وجد أيضا، ولا سيما على يد النواصب زمن بني أمية، كما أوضحه شيخ الإسلام في المنهاج والفتاوى، حيث كان يضرب بطاعتهم المثل فيقال طاعة شامية، وكانوا يرون أن الحاكم يطاع مطلقا، وأنه من جهته هو مغفور ذنبه حتى وإن ارتكب المعاصي، وأنهم من جهتهم هم مأمورون بطاعته حتى وإن أمرهم بالمنكر، لأنهم إنما يسألون عن طاعته. ولذا كان الحجاج يخطب: أطيعوا الله ليس فيها مثنوية، وأطيعوا أمير المؤمنين ليس فيها مثنوية، قاتله الله. فقرن بين طاعة أمير المؤمنين وبين طاعة الله في خطبة واحدة، ومعنى قوله ليس فيها مثنوية أي ليس فيها استثناء، أطيعوا طاعة مطلقة، نعوذ بالله من الغلو. وقد أنكر علماء السنة وهم أهل الوسطية الحقيقية على الطرفين من أهل التفريط في الطاعة ومن أهل الغلو فيها، وبيّنوا ما فيها من الوسط الشرعي المستقيم البعيد عن منحى أهل الإفراط والتفريط. وبه تعلم يا طالب العلم أنه كما وجد في مسألة الأسماء والصفات تياران زائغان هما المشبهة والمعطلة، وكما وجد في باب القدر تياران باطلان هما القدرية والجبرية، وكما وجد في باب الأسماء والأحكام تياران باطلان هما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى، وكما وجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين كما وجد فيهم تياران باطلان هما الخوارج والرافضة، كما نبه على ذلك أهل العلم في مصنفات العقيدة كالطحاوي في آخر العقيدة وكشيخ الإسلام في الواسطية وفي مواضع من الفتاوى والمنهاج وغيرهم من علماء الإسلام. نقول يا طالب العلم: كما وجد في هذه الأبواب من الاعتقاد من غلا ومن جفا، فاعلم أن مسألة ولاية الأمر قد نالها ما نال هذه المسائل سواء بسواء، فاحذر كل الحذر أن تسلك أي المسلكين، وأصل هذه المسألة كما تؤصل سائر أبواب الاعتقاد من خلال النصوص بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، وإياك ثم إياك والانتقاء والتشهي في اختيار ما وافق هواك من النصوص والآثار وإغفال ما لا يوافق هواك، فهذا مسلك أهل البدع. أما أهل السنة فمنهجهم قائم بحمد الله على جمع ما ورد من النصوص في هذا الباب مع فهمه وفق ما فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم. واعلم أن الهوى في باب ولاية الأمر كبير، فبعض الناس قد لا يجد صعوبة في الانقياد لما قرره علماء السنة في باب الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم، وكذا باب التوحيد وباب النبوة وباب القدر وغيرها من أبواب الاعتقاد، لكنه يجد في نفسه هوى لا يخضع معه للنصوص في باب ولاية الأمر، لذا فقد ينضبط في عدد من أبواب الاعتقاد، فإذا جاء إلى باب ولاية الأمر تغير حاله نعوذ بالله من أن نفتن عن منهج السلف في أي مسألة من مسائل الاعتقاد. ومن أعظم ما زاد الهوى في الباب انفتاح بعض المسلمين على أهل الكفر أعداء الله من كفرة الشرق أو الغرب، فأعجب بجانب الأحوال السياسية عندهم فسعى لخلط ما بينها وبين دين الله، وزعم أن الشرع يقرر ذلك المبدأ الغربي أو الشرقي، حتى صنفت في هذا المصنفات التي علم الله كم فيها من الكذب على شرعه، وإنما خلطها أولئك القوم بالشرع لأنها وافقت هواهم، والله المستعان على ما يصفون. الفقرة الثانية في أقسام النصوص الواردة في أمر الولاية. سيجد طالب العلم بحول الله تعالى أن النصوص الواردة في باب الولاية على أقسام ثلاثة ننبه عليها بحول الله عند شرح الأحاديث. القسم الأول: نصوص صريحة في إيجاب السمع والطاعة للولاة في المعروف والصبر على ما يقع منهم من الظلم، مع النهي الصريح عن الخروج عليهم وإعطاء الولاة حقوقهم التي أوجب الله لهم حتى وإن منعوا حق الرعية واستأثروا بالشيء دونهم، مع النهي الصريح عن السعي في إزالة هيبة الحاكم وإذلاله، وبيان أن من وقع في هذا فسيتولى الله عز وجل من فوق سبع سماوات إذلاله نظير ما اقترفه من الجرم. القسم الثاني: نصوص أوجبت بيان الحق وعدم كتمانه بالنظر إلى أن ذلك من أعظم ما أوجبه الله على أهل العلم، فتكاثرت النصوص بوجوب الصدع بالحق. وسيأتي بحول الله أن في النصوص ما قرن السمع والطاعة للولاة بالجهر بالحق، حتى بايع النبي عليه صلى الله عليه وسلم بايع عليه أصحابه بيعة واحدة، كما في حديث عبادة رضي الله عنه الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. وحذرت النصوص وتوعدت من أعان الحاكم على ظلمه أو صدقه في كذبه، وبين صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فلن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه. هذا هو القسم الثاني من النصوص. القسم الثالث: النصوص التي بينت الطريقة السليمة التي يجب سلوكها في نصح الحكام، بحيث يجتمع الجهر بالحق وبيانه مع بالغ الحرص على ألا يتسبب ذلك في فرقة تدب في الأمة وتوهن جماعتها وتوقد نار الفتنة فيها بما يؤول بالأمة إلى حال أسوأ من الحال الذي قام المنكر لإنكاره. ولا عجب، فإن من لم يتق الله لم يجعل له من مخرجا، ومن أتى البيوت من غير أبوابها لم يفتح له. الفقرة الثالثة في بيان أن الفتن تنشأ في الأمة عند اختلال أمر الولاية في المسلمين، وبيان منهج السلف الصالح عندما يدب هذا النوع من الفتن. ينبغي أن نعلم وأن ننشر في أمة الإسلام أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم إذا اختلت فإن ذلك يهيج في الأمة فتنا كثيرة تمزق شملها وتسلط عليها عدوها حتى يتحكم بها بسبب ما ساد فيها من دواعي الضعف التي تجعل عدوها يطمع فيها. وقد بين شيخ الإسلام في المجلد 35 من الفتاوى أن الخلل في هذه العلاقة وطريقة تقويم الرعية للحكام هي التي نشأت الفتن في الأمة بسببها، حيث أوضح أن الفتن نشأت في الأمة بسبب أن أولي الأمر يكون من كثير منهم قيام بمصالح الإمارة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وأمن السبل وجهاد العدو، مصحوبا بحظوظ منهي عنها من الاستئثار ببعض المال والرياسة على الناس والمحاباة في القسم وغير ذلك من الشهوات. فمن هنا صار أقوام ينظرون إلى ما ارتكبه الحكام من الأمور المنهية عنها فذموهم وأبغضوهم، وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم. ثم الأولون، يعني ممن يبغضونهم، ربما عدوا حسنات الحكام سيئات، والآخرون يعني ممن أحبوهم ربما جعلوا سيئات الحكام حسنات. انتهى ملخصا كلامه رحمه الله. فأعاد رحمه الله نشأة الفتن في الأمة كما سمعت إلى الأسلوب الخاطئ في التعامل مع أولي الأمر إفراطا أو تفريطا. وهذا يستدعي أن نعرض منهج السلف رضي الله عنهم بإيجاز حينما تهيج الفتن بين الراعي والرعية، فنقول: عند دراسة موقف السلف من الفتن لا بد من ملاحظة أمر أوجبت النصوص رعايته وجعله محل الغاية الكبرى عند أهل الإسلام. ذلكم الشأن الكبير هو حفظ الجماعة والسعي في سد كل طريق يمكن أن يتسبب عاجلا أو آجلا في توهين الجماعة وتفريق صفها. ولما كان حفظ الجماعة غير ممكن إلا في حال وجود ولاية أمر مستقرة قوية تحفظ كيان الجماعة في الداخل وتذود عنها العدو المتربص في الخارج، بل لما كان وجود الجماعة من أصله غير متصور بدون ولاية للأمر، فقد بنى السلف أسلوب التعامل مع الفتن على هذا الأساس المتين الذي ينشد حفظ الجماعة نفسها من خلال ضبط أمر الولاية. إذ الأمر كما قال ابن عبد البر رحمه الله: لا جماعة إلا بإمام، فلن يقوم للمسلمين جماعة بدون ولاية أمر. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. وبه نعلم أن حرص السلف الصالح عندما تهيج الفتن على ضرورة استقرار الإمامة والإبقاء على هيبتها إنما كان قصدهم الأول به أن تسلم الجماعة ويبقى للأمة كيان يحفظها وتتحقق به مصالح دينها ودنياها، وذلك ما لا يتم إلا من خلال رأس يقوم على الجماعة كما عبر شيخ الإسلام. ومن قلة بصيرة المرء أن يظن أن السعي في الإبقاء على ولاية أمر قوية تقوم بمصالح الأمة إنما يعود نفعه على الحاكم نفسه، بحيث يستقر له الحكم ويسلم من منازعة خصومه له، فإن هذا الظن من الجهل بمكان كبير، لأن قوة الولاية قوة للجماعة كما أن ضعف الولاية ضعف للجماعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وسيأتينا إن شاء الله هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، أي أن الإمام كما أوضحه الشارح النووي في شرحه لمسلم كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم عن بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته، انتهى. وهو معنى قول عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمعناه كما أوضح ابن كثير أن الله يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد، انتهى. وهذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك الذي اشتهر عنه النأي عن إتيان السلاطين والدخول عليهم حتى قال في ذلك أشعارا سارت بها الركبان، مع ذلك كله فإنه هو القائل رابطا قوة الإمام بسلامة الجماعة وحفظ كيانها، جاعلا هذه الولاية نعمة من نعم الله التي يشكر عليها الرب تعالى: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فمن هنا قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إياكم وميتة جاهلية، فسئل ما ميتة جاهلية؟ فقال: أن تموت ولا إمام عليك. فترك الولاية والسعي في توهينها وإسقاط هيبتها يوجد في الجماعة فتنة عظيمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. فإذا وعى الباحث المنصف هذا الأمر في منهج السلف اتضحت له معالم مهمة في تعاملهم مع الفتن، وإذا لم يعي هذا فلن يفقه الموقف من الفتن لا في تعامل السلف ولا في تعامل علماء الأمة العاملين بعدهم. ويدور في ذهن كثير من الناس ولا سيما الشباب هذا السؤال: هل تتحقق مصالح الأمة كما أمر الله على يد الوالي الظالم؟ والجواب أن مصالح الأمة لا تقوم على الحد الذي أمر الله به إلا في حال إقامة أمر الله كما أوجب تعالى. ومن أعظم ما أوجب الله على الحكام أن يعدلوا في الرعية، ومع ذلك فلا يرتاب من له علم أن كثيرا من مصالح الأمة تقوم حتى مع الوالي الظالم، كما أوضح ذلك رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال كما رواه البيهقي في الشعب: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين هذا البر، فكيف بالفاجر؟ فقال: إن الفاجر يؤمن الله به السبل أي الطرق، ويجاهد به العدو، ويجبى به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. وقد كان منهج السلف في علاج الفتن إذا هاجت في الأمة بين الحاكم والمحكوم منهجا متزنا بالغ الدقة، يقوم على علاج الفتنة في جانب الحكام وفي جانب المحكومين معا، ويعالج القضية من طرفيها. فالجانب الأول جانب المحكومين من الرعية. كان السلف يوجهون عامة المسلمين عندما يرد من الحكام ما فيه إجحاف وظلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه واقع في الأمة لا محالة. كان السلف يوجهون عامة المسلمين إلى ضرورة الصبر على ما قد ينال المرء من الضرر الشخصي وتحمل ذلك في سبيل الهدف الكبير الذي نبهنا عليه، وهو حفظ كيان الجماعة، وأن لا ينشأ في الأمة نزاعات داخلية توهن الأمة بل قد تفتك بها. ومن نماذج ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه لما اشتكى له بعض أهل العراق ما يلقونه من الحجاج الأمير الظالم الذي هو مضرب المثل في الظلم والبطش. لما اشتكوا إلى أنس رضي الله عنه ما يلقون من الحجاج قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فوجههم للصبر. وإن أنسا بنفسه قد ناله من الحجاج ما نال غيره من التعدي والظلم. وما كان أنس رضي الله عنه جبانا ولا عاجزا ولا خوارا، ولكنه يرعى وصية النصوص في حفظ هذه الجماعة وإن كان رأسها ظالما. ولما قال رجل لابن عمر رضي الله عنه حين هاجت فتنة: إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال هذا الرجل وصاحبه: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. رواه البخاري. بهذه الصراحة وبهذه الوضوح رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جليا بينا في أمر الولاية. ولما خلع أهل المدينة يزيد وبايعوا ابن مطيع، نصحهم الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه ألا يفعلوا. فقال له ابن مطيع الذي ولاه أهل المدينة أميرا بدل أمير يزيد، قال ابن مطيع: ما يحملك على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال النعمان: واسمع ما قال النعمان: أما والله لكأني بك، يعني ابن مطيع، لكأني بك وقد تركت تلك الأمور التي تدعو إليها، وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف، وكأني بك وقد ضربت جنب بغلتك وخلفت هؤلاء المساكين يقتلون في سككهم ومساجدهم وأبواب دورهم. فعصى أهل المدينة النعمان رضي الله عنه، فكان الأمر كما قال سواء بسواء رضي الله كما فكان الأمر كما قال والله سواء. فقتل أهل المدينة في وقعة الحرة تلك المقتلة العظيمة، حيث أهلكهم المجرم الكبير مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسرفا لشدة إجرامه وفتكه بالناس في المدينة. ونعى السلف الصالح رضي الله عنهم على من يدخلون على الحكام فيزينون لهم الباطل ويشجعونهم عليه، ثم إذا خرجوا من عند الحكام سبوهم ولاموهم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لقوم سبوا الخليفة بعدما خرجوا من عنده، قال: أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: لا، بل نمدحهم ونثني عليهم. فقال: كنا نعد هذا نفاقا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري كيف هو عندكم. ونصح الأسود بن يزيد لرجل يأتي الأمراء بأن روى له حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار، ثم قال ناصحا لهذا الرجل: فانظر ويحك ما تقول، فلرب كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. وكان السلف ينبهون الحكام عندما يخشون فتنة تنجم حتى يحسب للأمور حساباتها. وكان من نماذج ذلك نماذج كثيرة يطول بنا المقام لو أوردناها، بما يعلم به أن السلف الصالح رضي الله عنهم في سعيهم لإطفاء الفتن بين الحكام وبين الرعية كانوا يعملون من خلال طرفي الموضوع الراعي والرعية، يعملون على تسكين كل طرف وعدم تحريضه على الطرف الآخر. فالرعية تؤمر بالصبر والتحمل وعدم نزع اليد من الطاعة وإيفاء الحكام حقوقهم، كما أمرتنا بذلك النصوص الصحيحة التي ستسمع كثيرا منها بإذن الله في هذا الكتاب. وبذلك تطفأ نيران من الفتن كان يمكن أن تنشأ من جهة الرعية. ثم يواصل السلف رضي الله عنهم مهمة النصح الصادق، فينصحون للحكام مبينين لهم ما ينبغي أن يكون عليه الأمر من جهتهم، مخوفينهم بالله عز وجل أن يتجاوزوا ما أوجب الله تعالى عليهم أو أن يفرطوا فيه، ساعين إلى أن تكون الرجعة جائية من الحاكم نفسه لا بالضغوط التي تظهره في مظهر الملجأ المكره الذي قد سقطت هيبته وأذلته رعيته. فإذا فعل الحاكم ما نصحه به السلف من جهته، وفعلت الرعية من جهتهم ما نصحهم به السلف، انطفأت نار الفتنة بين الطرفين، واقتربت القلوب وأتلفت الجماعة، والعكس بالعكس. ومن كل ما تقدم يعلم أن تحريض الحكام على الشعوب أو تحريض الشعوب على الحكام ليس من منهج السلف الصالح، بل منهج السلف الصالح هو السعي في تقريب الطرفين والإصلاح بينهما قدر المستطاع. لذا كان السلف ومن تبعهم إلى يوم القيامة وسطاء خير، يسعون إلى تسكين الثائرة وإخماد الفتنة قدر المستطاع، كما هو دأب النصحة الصادقين الواضعين مصلحة الأمة فوق أي اعتبار. والمقام أطول من أن يحاط به كما قلنا. وفي الآثار المنقولة من السلف شواهده المتعددة التي يجب على أهل العلم اليوم أن يبرزوها وينشروها في الأمة ليتضح منهج السلف الذي لم تبتل أمة الإسلام في أمر دينها ودنياها إلا عندما فرطت فيه، والله المستعان. هذه مقدمة نضعها بين يدي هذا الموضوع الذي طاشت فيه الأحلام وقل أن يسمع فيه الصوت الوسطي السليم الذي هو على منهج السلف، ولا سيما بعد أن دخل في مثل هذه المسائل العظام كل من هب ودب ممن يعلم وممن لا يعلم. فيما يتعلق بصحيح مسلم رحمه الله تعالى، تعلمون أنه هو الكتاب الثاني من جهات الصحة بعد صحيح البخاري رحمه الله. الإمام مسلم رحمه الله أورد الأحاديث دون تبويب وترجمة تسبق هذه الأحاديث، بينما ساق الأئمة الآخرون كالبخاري وأبي داود والترمذي وكثير من صنف في الحديث ساقوا الأحاديث في أبواب فيترجمون بباب. أما مسلم رحمه الله تعالى فإنه قد سرد الأحاديث بحسب موضوعاتها في كتاب الإيمان، في كتاب الصلاة، في كتاب الزكاة، وهكذا إلى أن فرغ رحمه الله تعالى دون أن يبوب تبويبا. فكيف نعرف قول مسلم وكيف نعرف عقيدته واختياره؟ الجواب: نعرف قول مسلم واعتقاده واختياره من نفس ألفاظ الحديث، لأنه يعتقد مدلولها رحمه الله، لكنه رأى سوقها دون تبويب. التبويب الموجود في صحيح مسلم لغير مسلم لم يبوبه كما قلنا رحمه الله، بوب النووي رحمه الله في شرحه، فجعلت أبوابه داخل الصحيح مع أنها ليست من تبويب مسلم. والدليل على أنها ليست من تبويب مسلم أمران: الأول تصريح النووي في الشرح بقوله في بعض المواضع: الحديث دال على ما بوبنا عليه، فدل على أن التبويب من النووي رحمه الله. الثاني: الألفاظ في التبويب من الواضح أنها عبارات المتأخرين زمن النووي من حيث الأسلوب واللغة التي وجدت عند المتأخرين، ولم تكن من لغة وأسلوب مسلم ومن في وقته. سنركز بحول الله تعالى على المتون، ولن نعرج كثيرا على الأسانيد. في الغالب أن لن نتناول الأسانيد، مسلم كما تعلمون أسانيده صحيحة رحمه الله، فسنركز بإذن الله تعالى على ما يتعلق بالمتون. فهي الغرض الأول بالنظر إلى أن المراد بيان فقه هذا الكتاب من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إنما اخترنا أن نتكلم عن ولاية الأمر من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده مسلم. فأما إذا نقل لكثير من الناس اليوم قول فلان من أهل العلم فإنه لا يسهل عليهم أن يخضعوا له، والله المستعان. فلهذا سنؤصل بإذن الله تعالى موضوع الولاية والإمارة

قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له، قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي قال حدثنا ما سمعت من عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي قال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم. بدأ رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث التي فيها أن الخلافة في قريش، وقريش من ذرية إسماعيل، وهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى الرب تعالى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. قريش قبيلة لها شأن كبير في الجاهلية وفي الإسلام، وكانوا أهل البيت العتيق، وكانت العرب تعرف لهم قدرهم حتى في الجاهلية، وكانت قوافل قريش آمنة لا يتعرض لها العرب، لأنهم يقولون هؤلاء أهل بيت الله وهم خدام الكعبة فلا نتعرض لهم، وكان لهم مكانة كبيرة في الجاهلية. ثم إن الله تعالى شرفهم الشرف البالغ الكبير بأن جعل منهم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أفضل بني آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، فشأنهم شأن كبير. ولهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن الخلافة في قريش كما هو صريح هذه النصوص، وكما جاء أن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتناقشوا في أمر الولاية استدل المهاجرون على الأنصار بأن الخلافة تكون في قريش، وأن الأنصار ليسوا من قريش كما هو معلوم، بل الأوس والخزرج ليسوا من قريش، فأقر لهم الأنصار رضي الله عن الجميع بذلك، فالخلافة في قريش هذا هو المعروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، والمراد بالشأن شأن الإمارة والولاية، مسلمهم لمسلمهم، يعني مسلمهم تابع لمسلم قريش وكافرهم تبع لكافرهم. وهذا في الجاهلية الكافر كان يتبع الكافر من قريش، وفي الإسلام المسلم تبع لهم في هذا الشأن. وهذا هو الذي عليه كما قلنا الجماهير، وهو الذي كان معلوما زمن الصحابة، ولهذا كانت الولاية زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في قريش، فأبو بكر رضي الله عنه من تيم، وعمر من عدي، وعثمان من بني أمية، وعلي رضي الله عنه من بني هاشم رضي الله عنهم جميعا. ثم صارت الولاية في بني أمية، وبنو أمية من قريش، وتسلسلت إلى أن سقطت دولة بني أمية، وصارت الولاية في بني العباس، وبنو العباس قطعا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قطعا من قريش. استمر الحال على هذا ما شاء الله، ثم إن الله تعالى قدر أن تزول الخلافة من قريش لأمر مهم جدا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاوية رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. فصار أمر ثبات الولاية في قريش مشروطا بأن يقيموا الدين كما قال أبو بكر رضي الله عنه وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره. وجاء في النصوص ما يدل على أن قريشا إن اختلفوا ولم يقيموا أمر الله تعالى فإن الأمر لا يبقى فيهم. ولهذا فإن الأمر في أخريات دولة بني العباس تغير وتسلط على بني العباس عدد من ولاتهم وضايقوهم مضايقة شديدة حتى لم يعد للخليفة إلا مجرد الاسم. ثم انتهى الأمر من قريش تماما منذ قرون طويلة. وبه نعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأن الخلافة في قريش مشروط بهذا الشرط المهم في الحديث وهو ما أقاموا الدين. فإذا حصل شيء من التراخي والتخلف عن هذا الأمر فإن هذا الوعد مشروط بشرط، إذا لم يتحقق هذا الشرط زال الوعد لأنهم موعودون بأن يبقى الدين فيهم بناء على أنهم يقيمون أمر الله عز وجل إذ هم رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشأن فيهم كما قال الأوزاعي لأبي جعفر المنصور واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيد الأمر عليك إلا شدة، يعني أنك ما دمت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك متجه أكثر من غيرك لأنك قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمفترض أن تمسك بزمام الخلافة مربوطا برباط الدين. فعلمنا بذلك أن هذا الحديث فيه الإخبار بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب هذا الأمر، ولهذا قوله الناس تبع لقريش في هذا الشأن، تبع لقريش في هذا الأمر يعني أمر الخلافة. ولهذا قال في اللفظ الآخر تبع لقريش في الخير والشر كما في الحديث الآخر فبرهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، يعني لو لم يبقى إلا اثنان لكان المتوجب أن يكون الحاكم قرشيا، لكن هذا مربوط بالشرط مرة أخرى ما أقاموا الدين. فلما حصل ما حصل من التخلف عن إقامة الدين زال هذا الأمر منهم، وإلا فجمهور أهل العلم كما قلنا على أن الأصل أن الخلافة تكون في قريش. يبقى أمر مهم جدا وهو أن الذي يتولى على المسلمين إذا لم يكن قرشيا فما حكم السمع والطاعة له في هذه الحال؟ لا شك عند أهل العلم أنه يجب السمع والطاعة له حتى لو كان كما في الحديث وسيأتينا إن شاء الله عبدا حبشيا ما دام يقود الناس بكتاب الله. فإذا وجد من تولى وتغلب وتمكن من الولاية فلا يرتاب أهل العلم بل هو محل إجماع أن الواجب هو السمع والطاعة له إذا أمر بالحق أن يطاع وأن ولايته ثابتة. وهذا هو الذي عليه الحال منذ قرون متباعدة وطويلة، هذا هو الذي عليه المسلمون لما قلناه وكررناه أكثر من مرة أن بقاء الخلافة في قريش مربوط بشرط أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو أن يقيموا الدين. فلما حصل ما حصل من التراخي في إقامة الدين ولا سيما في أخريات دولة بني العباس زال الأمر من قريش بالكلية. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللفظ الآخر وهو حديث جابر بن سمرة إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. هذا الحديث فيه إخبار بأن ثمة 12 خليفة يتولون على المسلمين يكون الإسلام في زمنهم قويا. لهذا قال إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. في اللفظ الآخر قال لا يزال هذا الأمر لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. في اللفظ الآخر وضح أكثر فقال لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفيه دلالة على أن قوة الإسلام تكون بولاية 12. وقد ظن الجهالة السفهاء من الروافض أن المراد بالاثني عشر في الحديث هم من رأوا أنهم هم الأئمة بدءا بعلي رضي الله عنه والحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين وهكذا يتسلسل إلى الحسن العسكري، وعددهم 11 رجلا. أما 12 فلا يشك ولا يرتاب لحظة أنه غير موجود. وقد تورط الشيعة في زمن الحسن العسكري رحمه الله لأن الحسن العسكري لم ينجب وليس له ذرية، فتورطوا ورطة كبيرة لأنهم يرون أن الولاية تتسلسل في الأبناء، فما الحل مع هذا الذي لا ينجب؟ فاخترعوا اختراعا قالوا فيه إن الحسن قد رزق غلاما صغيرا اسمه محمد، ومحمد هذا هو 12 لأنهم يقولون إن الأئمة 12 ويسمون أنفسهم بالاثني عشرية. فقال كل من يعرف الحسن العسكري رحمه الله، قال الحسن رحمه الله لا ينجب أصلا، قد كتب الله تعالى عليه ما قال سبحانه ويجعل من يشاء عقيما. فاخترعوا هذه الفكرة الباردة حتى يستمر أمر الولاية فيهم. فقيل لهم لو سلمنا لكم أن الحسن العسكري أنجب ذرية، أين محمد ابنه؟ قالوا محمد دخل في موضع في سامراء هو السرداب في عام 250. ولماذا دخل محمد هذا في السرداب وهو إمام الناس؟ قالوا يخاف من قتلته ويبقى هذه السنين الطويلة مختفيا يخاف من قتلته وهو الإمام. قالوا نعم، فمتى يخرج؟ قالوا سيخرج يوما. انتظروا 10، 20، 30 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة، 1100، وعن قريب سيكملون 1200 سنة. يقولون إنه سيخرج ويأتون بخيل يسرجونها عند باب السرداب يجهزونها ويقولون أخرج يا إمام، أخرج يا إمام، حتى تشتبك النجوم ويظلم الليل، فيقولون نأتي من الغد وهكذا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى مستسخفا عقولهم ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان، يعني أنكم صرتم من ضمن الأشياء الخرافية كالعنقاء والغول ونحوها. فبقوا إلى هذه المدة وأرادوا أن يستدلوا بهذا الحديث على الاثني عشر. والجواب على استدلالهم من عدة وجوه. الوجه الأول أنكم ليس لكم إلا 11 وليس لكم 12 مهما قلتم، لأن الحسن العسكري رحمه الله قد جعله الله ممن قال فيهم ويجعل من يشاء عقيما فلم ينسل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وأنتم تقولون إن الإسلام في ذل ومهانة، وقد ظلم آل بيت النبوة واستمروا من مظلمة في مظلمة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإن الذي سيزيل المظلمة من سموه بالثاني عشر، فأين عز الإسلام الذي تقولون؟ أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وأنتم تقولون لا نزال في ذل منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى جعل هذا النبي الكريم رحمة للعالمين ومع أن الله وعد الوعد الذي لا يتخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد قد تحقق بلا شك، لكن على يد من؟ على يد الصحابة رضي الله عنهم، وعلى يد التابعين. ولهذا كان الإسلام في المدينة ثم في جزيرة العرب ثم وصل إلى أطراف جنوب فرنسا وإلى حدود الصين، لأن المسلمين كانوا يجاهدون في سبيل الله، وخيار المجاهدين ورأس المجاهدين وأول المجاهدين أبو بكر وعمر ومن معهم رضي الله عنهم، ثم توالى الجهاد في من بعدهم. وأنتم تقولون إن الإسلام في ذل ومهانة، فأين العز الذي تقولونه؟ أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الاثني عشر يتولون ويكون لهم ولاية ويكونون أئمة ويكونون خلفاء. من الخلفاء منكم؟ يقولون الذي صار خليفة هو علي، وهذا بإجماع أهل السنة خليفة. الثاني الحسن رضي الله عنه، وبعده قتل الحسين رضي الله عنه ظلما وتعديا من قبل جيش عبيد الله بن زياد. هل صار له ولاية وخلافة؟ لا. ابنه الفقيه علي بن زين، علي بن حسين زين العابدين رحمه الله، هل له ولاية؟ لا. وهكذا من بعده من جميع من قالوا إنهم أئمة، هل صار لهم ولاية وصار لهم خلافة؟ قطعا لا. بعد الحسن رضي الله عنه لم يتولى أحد، فكيف تقولون إنهم أئمة وتستدلون بهذا الحديث الذي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيكونون خلفاء، وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم أن الإسلام لا يزال عزيزا، وأنتم تقولون نحن في ذل إلى يومنا هذا، ولن يرفع الذل إلا الذي سيخرج من ذاك السرداب وسيرفع الذل عن أتباعه. فهذا الحديث كيف تحتجون به؟ وهو ليس أولا ليس ممن تحتجون به هؤلاء الصحابة، لأن الصحابة عندكم ليسوا بمسلمين أصلا ولا يحتج بحديثهم، فهذا مما رواه الصحابة، هذا أولا. ثانيا هذا الحديث فيه أن الأئمة 12، والأئمة الذين تذكرون وإن زعمتم أنهم 12 فالواقع أنهم 11. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يتولون، وأنهم لكونهم يتولون يكون الإسلام في زمنهم عزيزا قويا منيعا، وأنتم تقولون منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون ينغصون عليه أمره ولم يقم أحد بأمره إلا قلة قليلة، ولم تأتي العزة حتى قال زعيمهم الخميني إن عياذا بالله نعوذ بالله مما قال، قال بعبارة واضحة جلية أسأل الله أن يحاسبه عليها أشد الحساب، قال في عام 1980 فيما سماه بعيد ميلاد المهدي، قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال هكذا أخزاه الله، فشل في إرساء قواعد العدالة، وفشل الأنبياء قبله في إرساء قواعد العدالة، وفشل الأئمة كلهم في إرساء قواعد العدالة، ولن يقيم العدالة إلا المهدي المنتظر. فأين العز الذي تزعمون؟ وأي جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلوا إلى هذا الحد، أن يقال هذا الكلام العظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعون أنكم أنصاره وأنصار آل بيته وأنصار دينه؟ فالحاصل أن استدلالهم بهذا الحديث استدلال كاذب لا يفهم أيضا، لأن هذا ليس له أي تعلق. الأمر الآخر، ما المراد بالاثني عشر؟ المراد بالاثني عشر يتضح إذا نظرت في تاريخ الأمة، فقد كان الإسلام عزيزا منيعا في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، ثم حصل ما حصل من الخلاف والاقتتال، فاجتمعت الأمة في عام الجماعة عام 41 على معاوية، وانتشر الإسلام وفتحت أماكن بعيدة جدا من بلاد الروم وغيرهم وانتشر الإسلام، وهكذا تسلسل انتصارات المسلمين في عدد من البلدان. من أهل العلم من يقول الأربعة رضي الله عنهم لا شك الخلفاء الراشدون أن الإسلام في زمنهم عزيز لا ارتياب، معاوية رضي الله عنه لا شك أنه بعد أن تولى قد عز الإسلام عزا عظيما، واجتمعت الأمة اجتماعا صارت فيه يدا واحدة، وانتشر الجهاد في سبيل الله، وتقدمت دولة الإسلام في مواضع كبيرة جدا من الأرض، فلا شك أن الإسلام في زمنه عزيز والفتنة التي حصلت باجتهاد منهم رضي الله عنهم، منهم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكنها كانت فترة ثم انتهت، ثم استمر الجهاد في سبيل الله. من أهل العلم من يقول إن هؤلاء الاثني عشر معظمهم سيكونون في دولة بني أمية، لأن الإسلام في دولة بني أمية كان أقوى منه في دولة بني العباس، إذ انتشرت الفتوحات انتشارا كبيرا. ومنهم من يقول لا يلزم أن يكون الاثنى عشر متوالين، فقد يكون الاثنى عشر الأربعة لا شك في هذا، ومعاوية رضي الله عنه الخامس لا شك في هذا، ثم منهم عمر بن عبد العزيز قطعا، فإن الإسلام في زمنه كان عزيزا. قالوا ولا يلزم أن يكون هؤلاء الاثنى عشر جميعا متوالين، قالوا بدليل أنه سيكون للإسلام عز عظيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بخلافة تأتي على منهاج النبوة. قالوا فهذا الذي يقيم الإسلام على منهاج النبوة وهو من قريش لا شك أنه من ضمن الاثني عشر، فبه تعلم أن هذا الحديث ليس للشيعة به أي متعلق أصلا، وأنه لا يدل على ما زعموه، وأن الواقع الذي كان في تاريخ الأمة أن عز الإسلام وقوته كانت في بدايته، كما سيأتينا في قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فعزة الأمة لا شك أنها في بداياتها، وأن الإسلام كان على أشد ما يكون من القوة في بدايات الإسلام، زمن الدولة الراشدة، دولة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، هكذا دولة معاوية رضي الله عنه، عدد ممن ولي فعدل، لا شك أن هؤلاء قد كان الإسلام في زمنهم عزيزا منيعا. والفرق كبير جدا، لا يمكن أن نقارن مثلا عمر بن عبد العزيز بأبي بكر، محال، لكن الرابط أن الإسلام عزيز وأن الإسلام قوي وأن جيوش الإسلام تفتح في أنحاء الدنيا يمنة ويسرة، فكان الإسلام عزيزا. ثم ثمة لفظ مهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الاثني عشر يجتمع عليهم، يعني تجتمع الأمة عليهم. قوله يجتمع عليهم يدل على أن الأمة قد اجتمعت عليهم، ولهذا قال بعض أهل العلم إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مع أنه صحابي كريم ومع ما له من المقام الكبير رضي الله عنه، قالوا إن الأمة لم تجتمع عليه، ولهذا لم يبايعه ابن عمر ولا ابن عباس ولا محمد بن حنفية، لأنهم قالوا حتى يجتمع الناس عليك، فإذا اجتمعوا عليك بايعناك. فلما تمكن عبد الملك ابن مروان، ولا أحد يمكن أن يقارن عبد الملك بابن الزبير، ابن الزبير صحابي جليل رضي الله عنه، لكن عبد الملك تغلب وتمكن، وحتى قال أهل العلم لا يكاد يوجد ملك من ملوك المسلمين قد استتب له الأمر كما استتب لعبد الملك، حيث استتبت له الشام والعراق ومصر واليمن والحجاز، وبويع له بيعة عامة، ولهذا كتب له ابن عمر رضي الله عنه بالبيعة، قال لأن الناس اجتمعوا عليك. وابن عمر وابن عباس وابن الحنفية رضي الله عنهم يعلمون أن ابن الزبير رضي الله عنهما أعظم، وأنه لا مقارنة بين ابن الزبير وبين عبد الملك، لكن يقولون حتى يجتمع عليك، لأن في الحديث أن هؤلاء الاثني عشر يجتمع عليهم، يعني تجتمع الأمة عليهم. ومن هنا تكون العزة، لأن إذا اجتمعت الأمة عليهم قويت الولاية، قويت الجماعة بقوة الولاية وقوة الرعية معا، ولهذا كان الإسلام في زمنهم عزيزا منيعا. فالاثنى عشر لا يلزم أن يكونوا متوالين، ولا شك أن منهم من يعين تعيينا قطعا كالأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحسن رضي الله عنه لا شك أنه من خيار المسلمين، يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما، لكن لم يستتب له الأمر، وإنما بايعه أهل العراق، ولهذا رأى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يتنازل لمعاوية. لماذا؟ حتى يجتمع الناس. وقال لمعاوية رضي الله عنه يا معاوية إن كان الحق لك فليس لي أن أنازعك، وإن كان الحق لي فقد تركته لله عز وجل، يعني حتى تجتمع الأمة. فاجتمعت الأمة على معاوية رضي الله عنه، وقويت الأمة في زمنهم في زمنه قوة عظيمة جدا، واستمرت الفتوحات في بلاد الروم إلى أن وصلت إلى أماكن شتى وبعيدة. وهكذا عمر بن عبد العزيز لا شك أنه ممن يعين بأن الإسلام في زمنه عزيز منيع. فمثل هؤلاء الستة الأربعة ومعاوية وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، هؤلاء لا شك أن الإسلام كان في زمنهم عزيزا، وهكذا الخلافة التي تكون في آخر الزمان التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تكون خلافة على منهاج النبوة. يبقى تحديد هؤلاء، ينظر في مسألة الحديث من اجتمع عليهم وقوي الإسلام وعز في زمنه فإنه يكون من ضمن هؤلاء إذا كان من قريش. قوله رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، فقال كلمة صمنيها الناس، أي أن الناس صار عندهم شيء من الكلام فلم يسمع جيدا، أصموه عن أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة التي قالها، فاستفهم من أبيه وقال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء 12 كلهم من قريش. بالحديث الذي بعده دلالة من دلالات النبوة، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، وهذه من بشارات من البشارات لهذه الأمة، أن هذا الدين مهما تكالب عليه أعداؤه ومهما وقفوا بالمرصاد ليدودوا الأمة عن رسالة الله التي أوجب عليها، ومهما تكالبوا ومهما اتفقوا فإن هذا الدين باق إلى يوم القيامة، ولو اجتمع من في الأرض كلهم من أهل الكفر لما استطاعوا أن يمحوا الإسلام، ويأبى الله ذلك. الإسلام باقي وعزيز رغما عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الله الكفر، والليل والنهار يبلغان الأرض كلها، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، الليل والنهار تبلغ الأرض كلها، وهذه بشارة لهذه الأمة. لكن لا ريب أن وعد الله تعالى لن يتخلف، لكن له أهله وله رجاله الذين يقومون بأمر الله عز وجل كما ينبغي، فيتحقق فيهم قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، ورأس نصر الله عز وجل والقيام بدينه أن نلزم منهج السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فينصرنا الله تعالى كما نصره، إذ قال الله تعالى مذكرا المؤمنين بالمنة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فقد كانوا في السابق في ضلال، فمن الله تعالى عليهم بهذا الدين فأعزهم الله تعالى به أعظم العز. فمن أراد العز فليرجع إلى سبب العز، وهو الاستمساك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف، ويتولى الله تعالى نصره. أما إذا ضرب الناس يمنة ويسرة في طرق شتى يبعدون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينتظرون النصر؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فنصر هذا الدين لا شك أنه آتي بعز عزيز أو بذل ذليل، لكن لا شك أن له وقته الذي يعلمه الله، وأن له أسبابه التي إذا حققتها الأمة تحقق فيهم موعود الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية رجم الأسلمي، وهو ماعز رضي الله عنه، حيث إنه عليه الرضوان لما زنى لم يسهل عليه الأمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات أنه وقع منه الزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. يقول الصحابي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام في يوم جمعة عشية رجم الأسلمي، قال لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، وسمعته يقول عصيبة، والعصيبة تصغير العصابة، والعصابة هي الجماعة، عصيبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى، والمراد بالبيت الأبيض مبين في الحديث وهو بيت كسرى، وقد حصل ذلك ولله الحمد، ففتح ملك كسرى وزال ملكه بالكلية، وفتح المسلمون زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه دولة فارس، ودخلوا إلى إيران وفتحها المسلمون زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم استمروا حتى زالت دولتهم بالكلية. وقال صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وفيه دلالة على أن ملك هذا الصنف منتهي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خطابا إلى كسرى فيه قوله بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم فإن أبيت فإن عليك إثم الفرس. ثم إن هذا الأحمق مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، وكذلك كان، فإن ملكه ولله الحمد قد تمزق ولم يقم لهم قائمة بعد ذلك. يقول يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، قال وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الكذب يفشو ويكثر، كما في الحديث لما أخبر بخير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال في بعض الروايات ثم يفشو الكذب، فالكذب يكثر لكنه بين يدي الساعة يشتد جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب. ولهذا انتشر الكذب انتشارا شديدا بين يدي الساعة، وكلما تقدم يوم بالدنيا اقتربت من الساعة بلا شك، لأن الساعة لا أمد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا نحن اليوم أقرب إلى الساعة منا بالأمس، والغد أقرب إلى الساعة من اليوم، وهكذا. ولهذا لا يزداد الأمر إلا شدة، كما في الحديث الذي رواه البخاري وذكرناه أن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، وهذا في الجملة وفي العموم، وإلا فقد يوجد أزمنة يكون الحال فيها أحسن من الحال السابق. ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، لأن وقت الحجاج قبل وقت عمر، وسئل عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه، قال الحسن رحمه الله قال لا بد للناس من تنفيس، يعني ليس الأمر مدلهما دائما بحيث يكون كل عام أسوأ من العام الذي بعده بالتوالي بحيث يستمر الحال على هذا، بل يمكن أن يوجد بعض الأزمنة تنتشر فيها السنة أو بعض الأمكنة ويقوى فيها جانب الإسلام، وإن كان الزمن الذي قبله فيه شيء من السوء وفيه شيء من موت السنة، لكن في الجملة في العموم لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ولهذا كثر الدجالون الكاذبون الذين يدعون النبوة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيفتري 30 كذابا كلهم يدعي النبوة، وكثر الكذابون الذين يدعون النبوة، والمقصود بالثلاثين كما قال أهل العلم 30 ممن لهم شوكة ولهم قوة، أما من قد يدعي النبوة من هؤلاء الذين في عقولهم شيء من الخلل ونحوه، هؤلاء كثير ولا يحسبون، لا يحسبون هؤلاء لأنهم قد رفع عنهم القلم، فإذا أدعى أنه النبي أو أنه المهدي هؤلاء مساكين لا ينبغي حتى نشر أمرهم والسخرية بهم والضحك بهم، لأن هؤلاء مجموعة من المساكين الذين يسأل المسلم ربه العافية ويحمده تعالى أن عافاهم مما ابتلاهم، فكل ما قالوه فإنه لا اعتبار له، فليس هؤلاء داخلين، لأن هؤلاء لا شوكة لهم ولا يتبعهم أحد، وإنما المقصود ذوو الشوكة. ومن أواخرهم عدو الله غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة في الهند ودعمه الإنجليز، ولا يزالون إلى اليوم يمدون أتباعه وينشرون مقالاته، لأن هذه الطوائف الضالة يحرص الكفار على أن تكون هي المنتشرة في بلاد المسلمين، لأنها طوائف كفر، لأن هذه القاديانية بإجماع علماء المسلمين كفار، إذ يدعون أن غلاما هذا نبي من أنبياء الله، ومن ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره. ولهذا أجمع الصحابة على قتال مسيلمة وقتال الأسود العنسي وأمثالهم ممن ادعوا النبوة. فالمقصود بهؤلاء 30 الذين يدعون النبوة الذين يكون لهم قوة وأتباع وشوكة، أما من لا يكون له تبع أو يكون في عقله شيء من الخلل أو نحوه فهؤلاء لا يحسبون. قال وقال صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. هذا كحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، إذا أعطاك الله تعالى خيرا فابدأ بنفسك أنت وابدأ بمن تحت يدك من ذريتك وزوجتك ووالديك إن كان يلزمك النفقة عليهم وكان محتاجين إليك ونحو ذلك، ثم ابدأ بعد ذلك إن شئت بالصدقات أو نحوها، فلا تضيع هؤلاء الذين هم في ذمتك لأنك تريد أن تتصدق على غيرهم، لأن هؤلاء إذا ضاعوا فقد أضعت من أوجب الله النفقة عليهم. والصدقات العامة هذه على سبيل الاستحباب، لكن أن تضيع من تحت يدك ممن هم من أهل بيتك كما قال فليبدأ بنفسه وأهل بيته، لا شك أن هؤلاء هم الأولى بالبر والإحسان. والنفقة على نفقة الإنسان على أهله أعظم من النفقة في سبيل الله عز وجل في الجهاد، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال دينار جعلته في سبيل الله ودينار جعلته إما قال للمسكين أو لابن السبيل ودينار أنفقته على أهلك أعظم ذلك الدينار الذي تنفقه على أهلك، فاحتسب الأجر في النفقة على أهلك، لأن المسؤول عن النفقة عن هؤلاء الصغار صغارك والزوجة زوجتك أنت، فإذا لم تقم أنت بالنفقة عليهم فقد أضعتهم، فيبدأ بهم قبل غيرهم. قال وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول أنا الفرط على الحوض. الفرط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء فيهيئ الدلاء والحبال ويجهزها حتى إذا وصل القوم إلى مورد الماء وجدوا الدلاء قد هيئت، واستطاعوا بدلا من أن يبدأوا في تهيئة الدلاء وتهيئة ما يتعلق بجذب الماء يكون هذا الفرط قد تقدمهم. فالفرط هو الذي يتقدم القوم، هو صلى الله عليه وسلم فرط أمته على الحوض. والحوض هو مجمع الماء وهو حوض عظيم يكون في القيامة، أخبر صلى الله عليه وسلم أن ماءه أحلى من العسل وأنه أشد بياضا من اللبن، طوله شهر وعرضه شهر، يرده الموفقون المرحومون في القيامة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أصنافا في هذه الأمة يذادون عن حوضه، ممن يذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم المرتدون الذين ارتدوا بعده على أعقابهم، ممن كان ظاهرهم زمنه صلى الله عليه وسلم كان ظاهرهم الإسلام لكنهم العياذ بالله ارتدوا القهقراء وتركوا الدين، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمسلمون حتى أعادوهم إلى دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين غيروا وبدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا يريدون لأنهم كفار. وممن يذادون عن الحوض بعض أهل الذنوب، نعوذ بالله أن تكون ذنوبنا سببا في أن يحال بيننا وبين حوضه صلى الله عليه وسلم، فإن منهم من يحال بينه وبين الحوض وإن لم يكن كافرا، كما تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صدق الحكام في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، فهذا صنف من العصاة لا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه. حاصل ما تقدم من هذه الأحاديث وخلاصتها أن الخلافة تكون في قريش، وأن دين الله يكون عزيزا منيعا ما وليه 12 رجلا كلهم من قريش، وأن هؤلاء لا يلزم أن يكونوا متوالين بحيث يأتي طالب العلم ويعد أبو بكر عمر عثمان علي معاوية يزيد، لا ليس لزاما، قد يكونون متفرقين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما وليه 12 خليفة مرتبين، ما قال هكذا، لكن قال ما وليه 12، الأربعة قطعا معاوية قطعا عمر بن عبد العزيز قطعا لأن الإسلام في زمنهم قوي عزيز منيع. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء 12 يجتمع عليهم، فاجتماع الأمة عليهم يكون معه ما ذكر في الحديث، يكون الدين عزيزا منيعا، فبه نعرف أيضا أن الخلافة تكون في قريش وأنه لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله على وجهه في النار، وأنها باقية فيهم ما بقي اثنان بشرط، وهو الحديث الذي بينه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا ما أقاموا الدين، فما داموا مقيمين للدين فوعد الله فيهم باقي. فلما حصل ما حصل في أخريات دولة بني العباس، واقع الأمة واضح أن الخلافة زالت، بل حتى في زمن الدولة العباسية في أخرياتها في السنوات الأخيرة منها، الواقع أن الخليفة لم يكن له من الولاية إلا اسمه، فكانوا يخطبون باسمه في يوم الجمعة ويدعون له ونحو ذلك، لكن التصريف كان بيد الولاة والوزراء وقادة الجيش ونحوهم، لأن الدولة ضعفت ثم سقطت تماما في عام 56 و600 على يد التتار بمعونة الرافضي ابن العلقمي وتمالؤه وتواطؤه مع التتار، فسقطت دولة بني العباس منذ عام 56 و600. ثم صار الأمر في غير قريش لما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الأمر باق في قريش ما أقاموا الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الاستخلاف وتركه. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال راغب وراهب: قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق وعبد: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأني أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه، فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي، فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. هذا الخبر لما طعن عمر رضي الله عنه على يد المجوسي أبي لؤلؤة، وكان عدو الله قد كمن له في صلاة الفجر، فلما أتى رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي صلاة الفجر، وأنت تعلم أن صلاة الفجر الوقت فيها يكون مظلما، فأتى عليه الرضوان وكان لا يكبر حتى تستوي الصفوف، فإذا استوت الصفوف تقدم فكبر. وجاء عنه رضي الله عنه أنه كان يوكل بالصفوف رجالا يسوون الصفوف، وهذا من أهمية تسوية الصفوف. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله في البخاري: فما هو إلا أن كبر فقال: قتلني أو أكلني الكلب، يعني هذا الذي طعنه. فكان عدو الله أبو لؤلؤ المجوسي قد هيأ خنجرا من رأسين، وضرب عمر رضي الله عنه في ظلمة الفجر ضربة طولية وضربة عرضية حتى يضمن أنه يموت منها. فأخذ عمر رضي الله عنه بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، وهذا دليل على أن الإمام إذا نابه شيء في الصلاة من مثل هذا فإنه يستخلف في أثناء الصلاة، لا حاجة إلى أن يستأنف الصلاة من جديد. فتقدم عبد الرحمن وقرأ بأقصر سورتين في القرآن، ثم إن هذا المجوسي انطلق في المصلين بخنجره هذا وصار يضرب فيهم لأنهم جميعا أعداؤه، إذ هو مجوسي وحاقد لأن المسلمين فتحوا بلده إيران، فصار يطعن في المسلمين حتى قتل، حتى طعن 13 أو 11، مات منهم 7 أو قال 9. فلما رأى أحد المسلمين ذلك، لأن المسلمين لا يأتون إلى المسجد مسلحين، ما كان أحد يحسب حساب هذا، لما رآه أحد المسلمين أخذ برنسا فرماه على عدو الله وأمسكه به، فلما علم العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وقتل نفسه. ذهب بعمر رضي الله عنه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل ذلك، فكان مما قالوا له وطلبه منه ابنه عبد الله رضي الله عنه، قال استخلف يا أمير المؤمنين. الناس صاروا يأتون إلى عمر رضي الله عنه قد أصابهم الذهول مما حدث، حيث قتل على هذه الطريقة خليفة عادل راشد رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو خير أهل الأرض في ذلك الوقت، إذ توفي أبو بكر رضي الله عنه قبله، وهو خير الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فصاروا يأتون له ويثنون عليه ويدعون له، فيقولون له جزاك الله خيرا، يعني على ما عملت في الأمة من الجهاد والعدل في الولاية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبل ذلك من صحبته الخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بالقيام العظيم في الجهاد في سبيل الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم والذب عنه وعن دينه. فقال رضي الله عنه راغب وراهب. قوله راغب وراهب إما أن يقصد نفسه، يقول إني راغب فيما عند الله عز وجل وراهب أيضا مما عنده، أو أن يريد أن الناس هذا حالهم راغبون أو راهبون يعني فيما عنده، والله أعلم، يظهر أن هذا فيما يظهر والله أعلم بعيد، لأنه الذي عنده انتهى، لأنه قد طعن، فالخلافة ستكون في غيره قطعا، وإن كان لا يزال عنده أمر، الأمر والاستخلاف لا يزال لا شك باقيا. وقيل إن المراد أن الناس في الخلافة ضربان، منهم من هو راغب فيها ومنهم من هو راهب، لكن من شأنه رضي الله عنه هذا أنه يذكر عن نفسه أنه راغب فيما عند الله راهب فيما عنده أيضا. فقالوا له استخلف، استخلف يعني عين خليفة ما دمت الآن لم تلقى الله تعالى، قل الخليفة من بعدي فلان حتى يسمع لك ويطاع وينتهي أي إشكال يمكن أن يطرأ بعدك، هذا معنى قولهم استخلف. فقال رضي الله عنه أتحمل أمركم حيا وميتا، يقول لما كنت حيا أنا الوالي وقد تحملت أمركم، تريدون أن أتحمل أمركم حتى وأنا مقدم على الله عز وجل، لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، يعني ليتني أنجو وأسلم. ثم قال كلمة فهم ابنه رضي الله عنه أنه لن يستخلف، قال فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، ويعني به أبا بكر لأن أبا بكر استخلفه، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فلا يمكن أن يعدل عما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. ما علاقة الحديث بالإمارة؟ الآن هذا الحديث فيه أن عمر طعن وأنه قيل له استخلف، به نعرف كيف تنعقد الإمارة، ما طرق انعقاد الإمارة، ما طرق انعقاد الولاية. الطريقة الأولى أن يستخلف الوالي أحدا من بعده، كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنه حين قربت وفاته استشار الناس في استخلاف عمر رضي الله عنه وأبدوا ما عندهم، ثم كتب كتابا ذكر فيه أنه يكون هو الخليفة من بعده، ولماذا استخلفه أبو بكر؟ أبو بكر استخلفه لأمرين. الأمر الأول أن عمر هو أفضل الموجودين على الإطلاق بعد أبي بكر، ولهذا لما قيل له في شأن تولية عمر قال: تخوفونني بالله، أقول وليت عليهم خير أهلك، يعني أخير الموجودين هو عمر رضي الله عنه. فهذه هي الطريقة الأولى. فالحاكم إذا استخلف أحدا من بعده فإن البيعة تلزم، لأن الخليفة الأول نص على الخليفة الثاني، فتلزم البيعة في هذه الحال كما لزمت بيعة عمر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر. ولهذا لما قرئ كتاب أبي بكر رضي الله عنه قالوا سمعنا وأطعنا. هذه الطريقة الأولى. قلنا إن السبب الأول في استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما أن عمر هو أفضل الموجودين. الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه لما حصل ما حصل من النقاش بين المهاجرين والأنصار ولم يترتب على هذا ولله الحمد أي ضرر وإشكال، إلا أن أبا بكر لا يضمن إذا توفي ولم يستخلف أحدا لا يضمن أن يقع خلاف بعده، فربما قال قائل نريد فلانا وقال آخر نريد فلانا، فأراد أن يحسم النقاش في المسألة فاستخلف عمر رضي الله عنه. وبه نعلم أن استخلاف الحاكم الأول آخر من بعده أنه يلزم الأمة فيجب السمع والطاعة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يبايع من قبل أهل الحل والعقد، بأن يبايع شخص من قبل أهل الحل والعقد، أهل الشأن، أهل العلم، أهل القول الرشيد وأهل الحنكة والدراية، فإذا بايعوا أحدا فإنه يكون فإن بيعته تلزم الأمة. طريق ثالث وهو الذي فعله عمر رضي الله عنه أن لا يعين أحدا ولكن يجعل الخلافة في عدد، يقول أحد هؤلاء يكون الخليفة، لأن عمر رضي الله عنه مع أنه لم يستخلف بمعنى أنه لم ينص على أحد معين إلا أنه قال أحق الناس بهذا الشأن يعني بالخلافة الرهط الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة: علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء رضي الله عنهم هم الستة الذين بقوا. أبو بكر توفي قبل ذلك، عمر طعن من قبل عدو الله وهو على وشك الوفاة، أبو عبيدة مات في طاعون عمواس. من بقي من العشرة؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. لماذا لم يجعله معهم؟ لأنه ابن عمه، ولم يرد أن يقال إنه جعل سبعة من ضمنهم ابن عمه يلمح للناس أن يولوه، فجعل سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين جعله خارج هؤلاء، وإلا فهؤلاء العشرة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة وهم العشرة المبشرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فاجتمع الستة رضي الله عنهم وقال لهم قوموا، يعني هؤلاء الستة قوموا وتشاوروا فيما بينكم، وأمر إذا اجتمعوا على أحد أن يلتزم ببيعته. اجتمع الستة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن ابن عوف، الستة قطعا لا يمكن أن يتولوا جميعا لا بد من واحد، قال عبد الرحمن رضي الله عنه لهم ليجعل كل واحد منكم أمره إلى آخر، يعني يتنازل إلى آخر لأنه لا يمكن أن يولى الستة. فتنازل سعد ابن أبي وقاص لعبد الرحمن، وتنازل الزبير لابن عمته علي، وتنازل طلحة لعثمان، فبقي ثلاثة: علي وعثمان وعبد الرحمن. والثلاثة الذين خرجوا رضي الله عنهم بمحض إرادتهم قالوا نجعل الأمر نحن الآن خرجنا. قال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان رضي الله عن الجميع: أتجعلان الأمر إلي على أن ليس لي في الإمرة شيء، يعني تجعلان الأمر إلي في الاختيار بأن أختار أحدكم، وأنا أيضا أخرج مع الثلاثة، فيكون الأربعة الآن خرجوا، وينحصر الأمر في عبد الرحمن، في علي، وفي عثمان رضي الله عنهما. قال نعم، لعلمهما بإمامة عبد الرحمن وأمانته ودينه. فصار عبد الرحمن بن عوف مدة ثلاث الليالي التي طعن فيها عمر رضي الله عنه يسأل الناس، سأل المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد ومسلمة الفتح، أيما أفضل، أيما أولى، علي أو عثمان؟ فكلهم أطبقوا وأجمعوا على عثمان. ولهذا قال الإمام أحمد لم يتفق على بيعة أحد ما اتفق على بيعة عثمان، لأنها جاءت بعد تأني وبعد استشارة طويلة وبعد سؤال الناس كلهم، حتى سأل عددا غفيرا جما من الناس رضي الله عنه. فجاء عبد الرحمن لعلي وعثمان وقال لعلي رضي الله عنه: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صهره ما علمت، فعليك الله إن وليتك لتعدلن، وإن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن. قال نعم. وقال لعثمان: لك من صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج علي واحد، فتعطي العهد: لئن وليت لتعدلن، لئن وليتك لتعدلن، ولئن وليت علي لتسمعن ولتطيعن. قال نعم. قال يا علي: لا تجعل على نفسك سبيلا، فإني لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا، يعني الناس يريدون عثمان، وقد سألت الجميع. فبايعه من؟ علي الفقيه المؤمن المتقي الورع، الذي إذا تعهد بأمر أوفى به، لأنه أعطى العهد ووكل عثمان عبد الرحمن وفوض في هذا. فبايع عثمان عبد الرحمن، ورفع علي يده وبايع عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا يدل على أن الصحابة جميعا لا يكترثون بأمر الولاية ولا يهتمون بها، فلم يكن عثمان يكترث أن يكون هو الوالي أو علي. ولما طلب عبد الرحمن من هؤلاء الستة أن يجعل كل واحد أمره إلى آخر تنازلوا فورا. وعمر رضي الله عنه أحسن الاختيار، لأنه لو اختار ستة كل واحد قال له: الأمر عندي، أنا قد وليت لي من الولاية مثل مالك، ما انتهت ولا حسنة، لكنه يعلم دينهم وورعهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبذلك ولي عثمان. فهذه طريقة ثالثة تجمع بين عدم التعيين وبين جعل الولاية لهؤلاء المحددين. طريقة أخرى تثبت بها الولاية وإن لم تكن الطريقة السليمة، لكن شرعا تثبت بها الولاية، وهي طريقة التغلب. إذا تغلب مسلم على بلد، ومعنى التغلب أن تنضبط له البلاد ضبطا تاما، بحيث يسيطر على البلد ويكون ذا قوة، فعند ذلك تثبت ولايته ولا ينازع، لا لأن الطريق الذي أتى إليه طريق سليم، لأن هذا لا يصلح هذا الطريق، لكن لتحقن الدماء. وبذلك ثبتت خلافة من؟ خلافة بني العباس. بنو العباس ثبتت ولايتهم بالتغلب، لأنهم تمكنوا من التغلب على بني أمية، وقتل آخر خليفة من بني أمية مروان، وسيطر بنو العباس على أرجاء كثيرة من الدولة ومن ضمنها الشام، حيث كانت ولاية بني أمية. فلما ضبطوا البلاد وترسخت لهم بقوة السلاح الولاية ثبتت ولايتهم، وإن كان هذا الطريق ليس الطريق الصحيح. الطريق الصحيح طريق الاستخلاف أو طريق المشورة التي تكون بين المسلمين، طريقة بيعة أهل الحل والعقد، لكن إذا لم تحصل مثل هذه الأمور وحصلت بالقوة الولاية لأحد فإنه تثبت له الولاية. كما قلنا ليس لأن هذا الطريق طريق يجوز للمسلم أن يسلكه، لا يحل أن يسلكه وأن يهدر الدماء هكذا، لكن إذا حصل مثل هذا وتغلب فإنه يسمع له ويطاع حقنا لدماء المسلمين. قال أهل العلم: مثال ذلك لو تغلب المملوك غير الحر، فإنه إذا تغلب وتمكن بالقوة من البلد فإنه يسمع له ويطاع، مع أن أهل العلم مجمعون على أن من شروط الإمام أن يكون حرا، لكن إذا تغلب وضبط البلد وتمكن منها فإنه يسمع له ويطاع حقنا لدماء المسلمين. فهذه هي الطرق. ولذلك أورد مسلم رحمه الله تعالى الحديث هناك ما ترى، وفيه أنه قال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنهما، لما شعرت بأن عمر رضي الله عنه لن يستخلف أخبرت بذلك ابنه عبد الله، فاهتم عبد الله بذلك جدا وخشي أن يحدث من عدم استخلافه شيء من النزاع، فجاء وقال له رضي الله عنه: لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها، يعني هذه الإبل أو الأغنام، رأيت أنه قد ضيع، يعني ترك هكذا الأغنام عرضة للذئاب، عرضة للضياع، عرضة للسرقة، فرعاية الناس أشد، يعني يتوجه إليك الأمر أنت أكثر. قال: فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وهذا مما ينبغي أن ينشر في المسلمين اليوم، لنطمئن أيها الأخوة أن هذا الدين محفوظ لا بقوة دولة ولا بقوة رجال، لكن الله عز وجل هو الذي يحفظ الدين. ولو أن الأمر موكول للدول أو للأفراد لاندثر الإسلام منذ قرون. فمن فضل الله عز وجل الذي به تقر عين كل مسلم ويشرق به كل كافر ومنافق أن هذا الدين محفوظ من قبل الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فليس أمر حفظ الدين موكولا لأحد. ولهذا خذ قاعدة في حياتك أن من تخلى عن الدين ونكص على عقبيه ممن كان عنده علم أو كان عنده عبادة أو كان عنده خير وصلاح فإنما يضر نفسه ولا يضر دين الله تعالى شيئا، فإن دين الله محفوظ بحفظ الله تعالى. ولهذا على أهل الإسلام أن يسلكوا في نصر دينهم الطرق التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستقدموا من أعداء الله في الغرب أو في الشرق أي طريقة يزعمون أنهم بها يقوون الدين، فإن الدين لا يحتاج إلى بدع الكفرة في الغرب أو في الشرق حتى يقوى، الدين قوته فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس فيها لهذا الدين غرسا. قوة الدعوة ليست لأن فلانا الداعي إلى الله قوي أو لأن إمكانياتنا قوية، قوته من عند العزيز جبار السماوات والأرض. فسعيد الحظ الموفق هو الذي يتعرض لرحمة الله تعالى بأن ينصر هذا الدين، وإلا فالله ناصر دينه وحافظه ولو تخلى عنه الملايين. مهما تخلف من تخلف عن دين الله فإنما يضر نفسه، أما الدين فهو محفوظ كما يقول عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل يحفظ دينه. الدين ولله الحمد محفوظ ولن يضمحل ولن يزول، ولو اجتمع كفرة الشرق والغرب لا يزول دين الله ولله الحمد. لكن على من أراد الرفعة والدرجة العالية عند الله أن يسعى في نصر دين الله تعالى، وأعظم نصر لدين الله أن تلتزم به وتنهج منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وألا تستعجل النتائج، لا تستعجل النتائج. نصر دين الله عز وجل ربك عز وجل يعلمه. فإذا قيل لنا هذه الطريقة فيها نصر لدين الله لكن هي طريقة غير شرعية، نقول: حاشا لله أن يكون في دين الله النزه النظيف ما يحتاج إلى طرق الضلال والباطل حتى يتقوى بها، فإن الحق كما سماه الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق ما يحتاج إلى أن يستخدم له باطل يقوى به، لا والله، الحق يحتاج إلى أن يستمسك به وأن يقوم به رجال، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا تبدل، أثبت، ولو بقيت 100 سنة لا ترى نصرا لدين الله، أثبت أنت. نصر دين الله تعالى أن تلتزم مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم قولا واعتقادا وسلوكا في بيتك وفي مع جيرانك مع قراباتك مع المسلمين مع الكفار مع كل أحد، يكون لك منهج واضح هو منهج السلف الصالح، والله حافظ دينه. نصر دين الله إلى الله عز وجل والطرق التي يراد بها استجلاب النصر لدين الله لا بد أن تكون من نفس دين الله، والباطل لا يمكن أن يحتاج إليه، الباطل لا يحتاج إليه المسلمون ولله الحمد. فعلى المسلمين أن تقر أعينهم وأن يعلموا أن وعد الله تعالى كما قال: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنصر دين الله عز وجل آتي، ولهذا نزلت هذه الآية العظيمة في مكة حيث كان المسلمون في أشد ما يكون من الضعف. يقول تعالى في سورة مكية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في مكة حيث كان المسلمون يضطهدون أشد الاضطهاد، يعدهم الله أنهم سيرثون الأرض، لكن الآية نزلت على أناس الإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال، يعلمون أن هذا حق، ولهذا ثبتوا رضي الله تعالى عنهم أرضهم وعلموا أن الله ناصر دينه، وإن كان الكفار متكالبين عليهم في نفس مكة فضلا عن الكفار في أنحاء الأرض. فعلى الأمة أن تعلم هذا وأن لا تيأس من رحمة الله تعالى، وأن لا تلتمس بتاتا أي طريق ترى أن فيه نصرا لدين الله عز وجل إلا أن يكون طريقا مشروعا لا يستقدم من أعداء الله عز وجل. ثم إن الطريق الذي ينصر به دين الله لا يمكن أن يتم إلا إذا كان على وفق ما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن ينصر الدين فلا يمكن أن ينصره إلا من خلال الطريق الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبصيرة التي قال الله: على بصيرة أنا ومن اتبعني، يستحيل أن تتحقق لأحد إلا من خلال العلم، فمن خلال العلم تحصل البصيرة. أما الحماس والنية الطيبة الصالحة والشجاعة والقوة في الله والحرص على إعزاز دين الله دون علم فإنها لا يمكن أن تنفع، بل والله قد تضر ضررا بالغا. فزم تصرفاتك بالعلم، وإذا أردت أن تتصرف تصرفا أو تقول قولا أو تتخذ موقفا فتأكد من أنك على علم، لأن الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكلنا نسأل الله أن نكون تبعا له صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فلا نذهب بتاتا عن هذا السبيل، أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة لا تكون إلا بالعلم. وفي قوله رضي الله عنه: إن الله عز وجل يحفظ دينه، رد على هؤلاء المخذلين وعلى هؤلاء الذين يقنطون الناس من رحمة الله ويزعمون أن الإسلام قد انتهى أمره وأن تكالب الكفر قد أطبق على أهله وأنه لا فرج. لا والله، بل فرج الله آتي ونصره متحقق بعز عزيز أو بذل ذليل، لكن لا نذهب يمنة ولا يسرى لنلزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء رأينا النصر أو رآه أبناؤنا أو أحفادنا، المهم ألا نسلك إلا الطريق الشرعي في نصر الدين، وإلا فكيف تقابل الله عز وجل إذا استخدمت طريقة غير شرعية وقلت لله: إني أريد أن أنصر بالطريقة غير الشرعية شرعك؟ ما يكون لك حجة، أن الله بيّن لك الطريق، فالطريق الذي ينصر به دين الله كافي، لسنا معه بحمد الله إلى ضلالات أهل الكفر من أهل الشرق أو من أهل الغرب. ونتم إن شاء الله عز وجل في الأيام القادمة إن شاء الله. يقول الأخ: كيف نجمع بين حديث وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وعموم النصوص الناهية عن استعباد الناس وانتقاصهم؟ ما لهذا علاقة يا أخي؟ ليس في هذا الحديث أي معارضة للمنع من ذلك، لأن أهل العلم يقولون لو أنه تولى يعني مثل هذا فإنه لا يسمع الناس له عادة ولا يطيعون ولا يستتب له الأمر، فينبغي أن تلاحظ شروط الولاية. يقول الأخ: إخواننا يا طلبة العلم، الإخوة الذين سيبقون بارك الله فيهم، يترك الصوت، الذي يريد الانصراف ينصرف لكن بدون الصوت بارك الله فيكم حتى يسمع غيركم. يقول: هل يجب طاعة ولي أمر مجهول؟ وكيف يتحقق هذا؟ ما دام ولي الأمر هذا، أولا من قال إنه ولي أمر مجهول؟ كيف يكون ولي أمر وهو مجهول؟ ولي الأمر لا بد أن تتحقق فيه شروط بينة، أما أن تضع مجهولا وتقول هذا ولي أمرك، هل تحققت فيه الشروط؟ هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ هل هو رجل؟ هل هو امرأة؟ كيف تضع مجهولا وتقول ولي أمر؟ لا يكون ولي أمر إلا واضح جلي للناس يبايعونه ويأمرهم ويسمعون له ويطيعونه. ولي أمر مجهول كيف يكون ولي أمر مجهول؟ يسأل عن الحكم بغير ما أنزل الله، ويجب على الأمة ألا تحكم إلا بما أنزل الله، وكل حكم بغير ما أنزل الله فإنه من حكم الطواغيت، وهو مما خلفه أعداء الله من المحتلين المسمين بالمستعمرين في الأمة. الواجب على الأمة أن تلغي هذه الضلالة الجاهلية، وأن تلزم دين الله عز وجل، ولا يحكم عباد الله في أرض الله إلا بحكم الله. يسأل يقول ما الفرق بين مهدي الرافضة ومهدي أهل السنة والجماعة؟ مهدي الرافضة غير موجود، فلا يمكن أن يقال ما الفرق بينه وبين، لكن أن تسأل عن المعدوم وعن الموجود. أما المهدي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بجملة من العلامات له، وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أنه من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال أهل العلم إنه جاء من ذرية الحسن لأن الحسن رضي الله عنه تنازل بالخلافة مع أن أهل العراق بايعوه، فجعل الله تعالى من آثار ذلك أنصار المهدي الذي يكون في آخر الزمان من ذريته. والعلامات، العلامات تجدها يا أخي في كتب أهل السنة التي ذكرت الأحاديث الواردة في المهدي، يطول بها، ذكرها أبو داود، ذكرها غيره، وصنفت فيه مصنفات كثيرة. يقول مبادرة الثلاثة من الصحابة إلى التنازل ألا توحي أن عثمان رضي الله عنه كان يرغب في الخلافة؟ لو كان يرغب في الخلافة ما وافق عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن قال له أتجعلان الأمر إلي، يعني أختار واحدا منكما، قال نعم. ثم لما جاء للبيعة قال يا عثمان إن وليت عليك علي تعطي عهد الله لا تسمعن ولا تطيعن؟ قال نعم. فلو كان يرغب الخلافة قال لا أوكلك ولا أجعل خلافة إلا في أنا ولاني عمر، لكن قال نعم أنت إليك الخيار، وإن وليت علي سمعت وأطعت. كيف يرغب في الخلافة رضي الله عنه؟ ذكر موضوع التغلب، وقلنا يعني موضوع التغلب وأنا منضبط. يقول كثير من الناس يرى أن الدين ينصر بالمظاهرات والاعتصامات والتفجير، هل هذا الطريق صحيح لنصر دين الله؟ حتى نحكم بأنه طريق صحيح أو غير صحيح نعرضه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن كانت الأدلة فيها ما يدل على المظاهرات قلنا بها على الرأس والعين، وإن كان في الاعتصامات في الأدلة ما يدل عليها قلنا بها على الرأس والعين. لكن لا شك أن هذه مما استقدمت، والثورة الفرنسية البائسة الخبيثة التي كانت في أخريات القرن 18 حقيقة أن أثرها كبير جدا، كان أثرها كبيرا في أوروبا في البداية، ثم تغلغلت عن طريق مصر في زمن الخديوي، ثم من خلال مصر تفرعت في عدد من الدول، وقبل ذلك أيضا على يد أتاتورك في تركيا، وتسربت من خلالها للمسلمين من أهل لا إله إلا الله من الذين هم مسلمون لا شك، تسربت جملة من المفاهيم. وصنف بعض الناس مصنفات يقول إن مثل هذه التصرفات تصرفات شرعية دل عليها قول الله ودل عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن كثير من المسلمين الطيبين أن هذه طرق صحيحة، والواقع بخلاف هذا، هذه ليست بطرق صحيحة، والطرق الصحيحة لا تستخدم لا من فرنسا ولا من بريطانيا ولا من أمريكا، تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضي الله عنه. يتكلم عن موضوع الانتخابات والتصويت، هل يلزم؟ هذه مسألة من المسائل التي يعني بلي بها المسلمون، لأن طريقة الانتخابات ليست الطريقة المعروفة شرعا، أن الانتخابات تجعل الأمر لمن هب ودب من عالم وجاهل وفاسق وصالح، أما طريقة البيعة الشرعية هي طريقة لأهل الحل والعقد لا تكون لكل أحد، فثمة فرق لا شك بينها. يقول: قلت إن عمر بن عبد العزيز ومعاوية رضي الله عنهما من هؤلاء الاثني عشر، وذلك لأن الإسلام كان في عهودهم عزيزا منيعا، ماذا عن الوليد بن عبد الملك؟ فكان الإسلام عزيزا أيضا في عصره واتسعت الدائرة، أشد منها أبوه، أشد منها أبوه عبد الملك. عبد الملك قالوا: لا يكاد يوجد في ملوك الإسلام أحد استتب له الإسلام استتب له الملك مثله. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كثيرا من حكام بني أمية يدخلون في هذا، لا لأنهم يمثلون يعني بالضرورة مثل ما كان زمن الخلافة الراشدة، لا، لكن بالنظر إلى قوة الإسلام في زمنهم واتساع الخلافات واندماغ الكفر وأهله. يقول الأخ: نرجو تخفيف يعني حتى نتمكن من الكتابة. هو الإشكال يا أخي الوقت، يعني المدة محدودة، يعني الآن بقي 4 أيام وأمامنا عدد يعني من الأحاديث، فطبيعة الدورات السريعة مثل هذه أنها لا بد فيها من شيء، لكنها مسجلة ولله الحمد موجودة متاحة. يقول: من استدلوا على فعل عبد الرحمن بن عوف في موضوع الانتخابات فرق ثرى عن الثريا؟ الرحمن بن عوف رضي الله عنه سأل المهاجرين، سأل الأنصار، سأل أمراء الأجناد، القوات الذين حضروا الحجة مع عمر، هؤلاء أهل الحل والعقد، هؤلاء الذين أما الانتخابات فيمكن أن يعني يدخل فيها الكافر والمؤمن، يمكن يدخل فيها الزاني وشارب الخمور، كل أحد يمكن يدخل فيها، ففرق كبير. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، الجمع بينه وبين لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا حتى تقوم الساعة، هذا واضح. أما بدء الإسلام فلا شك أنه غريب، وأما في آخر الأمر فلا شك أنه أيضا غريب، لكن بين ذلك يكون في عزة للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ وسيعود في أخريات الأمر، والغربة أيضا نسبية، تارة تكون غربة في موضع ولا تكون الغربة في موضع آخر، تارة تكون في وقت ولا تكون في وقت آخر، تارة ترتفع، لكن من حيث البدء لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من كان مؤمنا معه عدد قليل، في آخر الأمر يعود الناس إلى عبادة الأوثان عياذا بالله، ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله كما في مسلم، والحديث هذا صحيح ثابتة. ففي أخريات، ثم أنت الآن تلاحظ الغربة النسبية التي نحن فيها الآن، لا شك من وجود غربة، تريد دليل على الغربة انظر صلاة الفجر، انظر صلاة الفجر وتعرف الغربة. فالغربة نسبية، تارة تكون عامة في عموم أحكام الإسلام، وتارة تكون حتى من حيث لا يشعر الناس في بعض الأحكام، فيصلي الناس صلوات الأربع ثم يصلون الفجر إذا استيقظوا وذهبوا إلى أعمال، هذا من الغربة. يقول: أوراق المقدمة التي بدأتموها حتى نستفيد منها، هي إن شاء الله تعالى كل ما سمعت سيطبع بإذن الله في الموقع عند الإخوة إن شاء الله تعالى، وهو مسجل فتجده إن شاء الله مطبوعا بإذن الله تعالى ومسجلا. نفسه القضية، الأخ يقول يعني لو تكون العبارات يعني ما فيها يعني شيء من السرعة، فهذا عذرنا هو هذا، أن الوقت قصير، والحمد لله هي مسجلة كما قلت، تستطيع أن ترجع إلى الموقع إذا نشرت وتعيد يعني ما فاتك. يقول: معنى صمنيها الناس مثل الحاصل الآن، يعني إذا رفع الناس أصواتهم صرت لا تسمع، يعني تكلم الناس كلاما فلم يسمع جيدا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الوضع يعني طلب الأخوة هذا يسأل عن المراد بولي الأمر وشروطه، كما قلنا لك يعني ولي الأمر هو الذي كما قال عليه الصلاة والسلام، أولا قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فالتسمية الشرعية في القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تطيعوا من وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يعني الذين تولوا أمر الناس وصاروا عليهم حكاما وأمراء، هؤلاء هم شروطهم، منها شروط متفق عليها على رأسها الإسلام والذكورة أن يكون ذكرا، ومن الشروط أيضا القرشية أن يكون قرشيا إذا أمكن، وثمة شروط يعني محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، محلها في كتب الأحكام السلطانية ونحوها، وصلى الله وسلم عليه.